فالمشهور المروي عن جماهير الصحابة وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم يقتلون به، الجماعة تقتل بالواحد. وهذه المسألة كما تلاحظون ليس فيها نص مروي لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا حكمها من حكمة القصاص في القتل العمد، فإن القصاص في القتل العمد إنما شرع للردع والزجر، ولو أن الجماعة إذا قتلت واحدا لا يقادون به لأمكن لكل صاحب ضغينة ولكل صاحب قصد سيء أن يتواطأ مع غيره على قتل غريمه ثم لا يقتل به، فيتسارع الناس في القتل وتعم الفوضى ويكثر الفساد، لأن شيوع القتل وسفك الدماء هذا مؤذن بخراب المجتمع وانتقاض بنيته الأساسية التي هي الأمن. إذا وجد الأمن في المجتمع قام المجتمع ونما وصلحت أحواله، وأما إذا شاعت فيه الفوضى ودب فيه الخوف والعدوان والتظالم انتقض بنيانه من أساسه. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى القصاص في القتل العمد لحماية الأنفس، فإن القاتل إذا علم أنه إذا قتل ارتدع وانزجر، وإذا قتل هو عمدا عدوانا فأقيم عليه القصاص أخذا له بجريرته ارتدع غيره عن الإقدام على هذه الجريمة الشنعاء. وهذه حكمة الحدود وحكمة القصاص التي جعلها الله سبحانه وتعالى بتقدير منه في هذه الشريعة المطهرة للردع والزجر. ولهذا نرى أن إقامة القصاص تشير إلى مصداقية قوله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كيف تأتي الحياة؟ تأتي الحياة بارتداع من تسول له نفسه عن الإقدام على هذه الجريمة إذا علم عقوبتها، وتأتي الحياة أيضا بارتداع غيره، غير القاتل غير الجاني، إذا رأى الجاني يقام عليه القصاص. وهذا الأمر كما يتوفر في القتل الواحد بالواحد يتوفر أيضا في قتل الجماعة بالواحد، بل هو فيه أجلى، لأن الجماعة لو لم تقتل بالواحد إذا قتلته ظلما عمدا عدوانا فإن القتل يسود ويشيع ولا يأمن أحد على نفسه، ويصبح أهل الشر والفساد آمنين على أنفسهم عندما يعتدون على غيرهم بوجود هذا المخرج. ولهذا رأى عمر رضي الله عنه كما تلحظون في هذا الأثر قتل الجماعة، ويروى أنهم 7 من أهل صنعاء قتلوا رجلا واحدا، فقتلهم عمر رضي الله عنه جميعا، وقال مؤكدا ذلك لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلته، يعني كل أهل البلد لو أنهم تآمروا على قتل هذه النفس لقتلتهم جميعا. وهذا مما يحقق الحكمة المقصودة من شرع القصاص. نعم، وهذا أيضا مروي عن عدد من الصحابة، ولعلكم تلحظون هنا ما أشار إليه الشارح رحمه الله من قوله ولنا إجماع الصحابة، فالإجماع هنا ليس إجماعا صريحا ولكنه إجماع سكوتي، لأنه لم ينقل عن كل واحد من الصحابة بخصوصه قول صريح في هذا الموضوع، وإنما الذي نقل كان عن جملة من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. ثم سكت الصحابة الباقون عن الإنكار. وهذا دليل ماذا؟ دليل الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي حجة عند العلماء، حجة. فإن الصحابة لو رأوا منكرا أو رأوا أمرا يخالف شرع الله ما سكتوا عليه، لأنهم لم تكن تأخذهم رضوان الله عليهم في الله لومة لائم، ما كانوا يسكتون عن المنكر حتى ولو رأوه من أمير المؤمنين، حتى ولو رأوا مخالفة الشرع من أكابر علماء الصحابة ما كانوا يسكتون، ما كانوا يسكتون، لأنهم كانوا لا يرجون إلا الله سبحانه وتعالى، كانوا لا يرجون إلا الله. فلذلك تأكدت هذه الحقيقة في أنفسهم. فالإجماع هنا إجماع سكوتي، نطق بعض الصحابة بهذا الحكم وسكت الباقون إقرارا لهم، لأننا نحمل سكوت الصحابة في أمثال هذه الأحوال على الموافقة والإقرار، ولو لم يكونوا كذلك لصرحوا وسارعوا بالإنكار كما سارعوا بالتصريح والإنكار في مسائل كثيرة عندما تقع هناك مخالفة أو يغلب على ظنهم أن في هذا الأمر مخالفة. والأمثلة على ذلك كثيرة، كما تعرفون في قصة عثمان رضي الله عنه، عثمان كان يرى عدم التمتع في الحج، فأنكر عليه جملة من الصحابة، ابن مسعود وغيره، حتى بعضهم خالفه وأهل بالتمتع ورفع بها صوته مخالفة لأمير المؤمنين، لأن هذه مسائل الشرع ليست خاصة، لأن مسائل الشرع ليست خاصة بأحد، وكل من كان متأهلا لبيانها وتعليمها وتعريفها للناس فهو مؤتمن عليها. نعم، فسكوت الصحابة في مثل هذا الموطن دليل على ماذا؟ دليل على موافقتهم وإقرارهم، يعني سكوت بقية الصحابة الذين لم ينقل عنهم مخالفة لما رآه عمر ورآه غيره. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنهم لا يقتلون به وتجب عليهم الدية. الحجة في هذا طبعا ليست قوية، الحجة أن الذي فات نفس واحدة وهذه أنفس متعددة، فلذلك تقوم الدية هنا مقام النفس، لكن هذا فيه مفسدة كما تلحظون، لأنه يؤدي إلى كثرة القتل وشيوعه وإلى تآمر أهل البغي والفساد على من أرادوا قتله فيقتلونه بطريقة الاجتماع ويأمنون من العقوبة. نعم، مسألة يمثل لها المصنف رحمه الله الشارح بحد القذف، وهذه مسألة متفق عليها، يعني لو أن جماعة قذفت واحدا، كل واحد منهم قال له والعياذ بالله يا زاني أو يا لوطي، فإنه يجب لكل واحد على كل واحد من هؤلاء حد القذف، طبعا بشروط معروفة، لكن إذا ثبت هذا فإنه يجب له على كل واحد من هؤلاء حد القذف. فكذلك إذا قتله جماعة فإنه يجب لأوليائه على كل واحد من هؤلاء الجماعة القصاص. مسألة، فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأة أو عدم مكافأته القتيل له أو العفو عنه قتل شركاؤه. أما إذا تعذر قتل أحدهم لأبوته كما إذا اشترك في القتل أب وأجنبي قتل الأجنبي وعنه لا يقتل، وعنه لا يقتل شريك الأب لأنه مشارك من لا قصاص عليه، فيجب لأنه مشارك من لا قصاص عليه فلم يجب عليه قصاص كشريك الخاطئ. ولنا أنه مشارك في القتل العمد العدوان لمن لم يقتل به، لو انفرد فوجب عليه القصاص كشريك الأجنبي. وأما شريك الخاطئ ففيه روايتان، إحداهما يجب عليه كمسألتنا، وفي الأخرى لا قصاص عليه لأن القتل لم يتمحض عمدا لوجود الخطأ في الفعل الذي حصل به خروج النفس، بخلاف شريك الأب فإن قتلهما عمد محض وعدوان، وإنما سقط القصاص عن الأب لمعنى فيه مختص به، فأشبه ما لو سقط عن أحد الأجنبيين للعفو عنه. هذا نوع متفرع عن المشاركة السابقة، عن المشاركة في القتل العمد، وهي مشاركة من يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه القصاص، لكن بشرط أن يكون هذان الاثنان ممن قتل عمدا عدوانا، يعني الفعل في حد ذاته عمد عدوان. أما لو كان أحدهما متعمدا والآخر مخطئا فهذه مسألة أخرى سنأتي إلى بيانها إن شاء الله. لكن إذا كان كل منهما متعمداً وامتنع القصاص في حق أحدهما لمانع، فهل يقتل شريكه أو لا يقتل؟ هذه هي المسألة. فالفعل من حيث هو فعل عمد موجب للقصاص أو يثبت به القصاص في حق القاتل، لكن أحد الشريكين يمتنع في حقه القصاص لوجود سبب يمنع من إقامة القصاص عليه، فما حكم الشريك الآخر؟ هل يقتص منه أو لا يقتص منه؟ الرواية المشهورة عند العلماء وفي مذهب الحنابلة أيضا أنه يقتص منه، يعني لو أن رجلا أجنبيا اشترك مع أب في قتل ابنه عمدا عدوانا، طعناه بالسلاح حتى قتلاه، أو أطلق عليه كل واحد منهما رصاصة فأصابته الرصاصتان جميعا فمات، الأب كما تعلمون لا يقاد لابنه منه، والسبب في ذلك أن الأب هو السبب في وجود ابنه بعد الله سبحانه وتعالى، والأصل فيه الشفقة والرحمة والحنو وتقديم مصلحة ابنه عليه، فلا يمكن أن نجزم بأنه تعمد قتله، يمكن أن يضربه، يمكن أن يطعنه، لكن قصد إزهاق روحه هذا مستبعد في حق الأب، وقد يحصل في بعض الأحيان، لكن لا نحمل الكثير الغالب على القليل النادر، بل نجعل أن الأصل في الأب هو الرأفة والشفقة والرحمة والحرص على مصلحة ابنه، فلا يقتص له منه، هو السبب في وجوده بعد الله. وقد جاء الحديث الذي تعرفون لا يقاد للابن من أبيه، أو لا يقتص للوالد من ولده، للولد من والده. هذا يدل على أنه لا يقام القصاص على الوالد إذا قتل، إذا انفرد بقتل ولده عمدا، فكذلك إذا شارك غيره. لكن ما حكم فعل شريكه؟ هل يوجب هذا الفعل القصاص على الشريك أو لا يوجبه؟ الجمهور كما قلنا يرون وجوب القصاص على الشريك، لأن الخلل هنا ليس في الفعل، ليس في فعل الأب، فعل الأب من حيث هو عمد عدوان موجب للقصاص، فالعلة موجودة فيه، العلة المثبتة لحق الاقتصاص موجودة في فعل الأب، موجودة، لكن منع من عملها وجود المانع وهو الأبوة، فالأبوة هنا عندما وجدت منعت من إقامة القصاص على الوالد لولده، لكن الفعل من حيث هو صالح، لو أنه وقع من الأب على أجنبي آخر أو وقع من أجنبي على هذا الولد صلح هذا الفعل لإقامة القصاص على القاتل. فلذلك يرى جمهور العلماء أن شريك الوالد يقتل كما لو كان مشاركا لأجنبي، لأن الخلل كما قلنا هنا ليس في الفعل وإنما هو في وجود مانع يمنع من إقامة القصاص على الأب. أما الرواية الأخرى وهي رواية ضعيفة عند الحنابلة فتقول بأنه لا يقتص من شريك الأب كشريك الخاطئ، يعني كما لو اشترك مخطئ ومتعمد في قتل إنسان، المخطئ أراد أن يرمي صيدا فأصاب إنسانا، والمتعمد قصد هذا الإنسان بذاته فرماه فمات من الفعلين معا، فهل يقتص من شريك الخاطئ أو لا يقتص؟ جمهور العلماء يرون أنه لا يقتص منه. لماذا؟ لأن لا ندري هنا الفعل الذي أدى إلى الوفاة أو الفعل الذي كان له الأثر الغالب هو فعل المتعمد أو فعل الخاطئ. ربما كان الفعل الأكثر تأثيرا في الوفاة هو فعل المخطئ، ها؟ وفعل المتعمد لو انفرد لا تحصل به الوفاة، فلذلك نمنع من إقامة القصاص على القاتل في مثل هذه المتعمد في مثل هذه الحال، نظرا لأنه شارك مخطئا، ولو مات من فعل المخطئ وحده لا يقام القصاص على المخطئ، ها؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة إلى آخر الآية. لكن المتعمد يثبت لأولياء المقتول الاقتصاص منه، الاقتصاص منه بالشروط التي تقدمت معنا. فهنا لا يمكن، قالوا لا يمكن، الذين منعوا من هذا الجمهور الذين منعوا من قياس فعل المتعمد على فعل الأب على فعل المخطئ، قالوا لأن شريك المخطئ لا يقام عليه القصاص في الرواية المشهورة، لأنه ربما مات المجني عليه من فعل المخطئ، فلا يمكن إحالة القصاص على فعل المتعمد. لكن في الصورة الأولى التي معنا الأب متعمد والأجنبي متعمد، فكلا الفعلين تمحض عمدا، ولو انفرد كل واحد منهما لا أوجب القصاص. فلذلك لا نقول بأن شريك الأب المتعمد لا يقتل، بل يقتل، لأن الذي منع من الاقتصاص من الأب ليس خلل في الفعل، وإنما وجود الأبوة التي منعت من إقامة القصاص عليه، ولا يمكن أن يسوى به المخطئ. أما المخطئ كما قلنا ففيه روايتان، جمهور العلماء لا يرون قتله، ولكن هناك رواية ترى أنه قتله، ترى أنه يقتل، المتعمد ترى أنه يقتل جزاء فعله، جزاء فعله. نعم. مسألة: وأما إذا تعذر قتل أحدهما لعدم مكافأة القتيل له، كما إذا اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي، أو حر وعبد في قتل عبد عمدا، فإن القصاص يجب على العبد والذمي، لأن سقوطه عن المسلم لمعنى فيه وهو الإسلام، وسقوطه عن الحر لعدم المكافأة، وهذا المعنى لا يتعدى إلى شريكه ولا إلى فعله، فلم يقتضي سقوط القصاص عن شريكه. يعني هذه أيضا تشابه مسألة الأب، إذا اشترك من يقتص منه ومن لا يقتص منه في قتل إنسان معصوم، فإن وجود الشريك الأول وهو من لا يقتص منه لا يمنع من الاقتصاص من الشريك الآخر، كما قلنا في مسألة الأب، كما لو اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي، الذمي معصوم الدم في دار الإسلام بماذا؟ بعقد الذمة، إذا دفعوا الجزية كما جاء في الأثر لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فهو معصوم الدم بسبب عقد الجزية. فإذا اشترك مسلم وذمي في قتل هذا الذمي فإن القصاص لا يقام على المسلم، لأن المسلم أعلى درجة من الكافر الذمي، ولكن شريكه الآخر وهو الذمي يقام عليه القصاص، كما لو اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه عمدا عدوانا، وكذلك لو اشترك حر وعبد في قتل عبد عمدا عدوانا فإن القصاص لا يقام على الحر لهذا العبد لعدم المكافأة، لعدم المكافأة بين الحر وبين العبد، على ما هو المشهور من رأي العلماء. وإن كان هناك من العلماء وإن كان هناك بعض من العلماء يرى أنه ما دام مسلما فإنه يكون مكافئا له كابن حزم وغيره، لكن جمهور العلماء يرون أنه لا يقتاد للعبد من الحر. لكن ما شأن العبد الآخر القاتل الشريك في القتل؟ هذا يقتص منه، يقتص منه، لأنه لو انفرد اقتص منه لهذا العبد. نعم. مسألة: وأما إذا تعذر قتل أحد الشريكين للعفو عنه فإن القصاص يجب على شريكه لأن سقوطه عنه للعفو عنه، وهو معنى لا يتعدى إلى شريكه فلم يسقط عنه القصاص. نعم، هذا يعني في حق كل شريكين وجب عليهما القصاص، ثبت في حقهما القصاص. لو عفى الأولياء عن أحدهما فإن عفوهم عن أحد هذين الشريكين أو أحد هؤلاء الشركاء إذا كانوا عددا لا يلزم منه إسقاط القصاص عن الباقين، فمن حقهم أن يقتلوا من شاءوا، ومن حقهم أن يأخذوا الدية ممن شاءوا، ومن حقهم أن يعفوا عن من شاءوا. نعم. وإذا مسألة، وإذا كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا أو غير مكلف أو خاطئا لم يجب القول، أما إذا كان الشريك في القتل غير مكلف كالصبي والمجنون والآخر مكلف لم يجب القود على المكلف، والآخر مكلفا لم يجب القود على المكلف، لم يجب القود على المكلف في صحيح المذهب، وعنه يجب عليه لأن القصاص يجب عليه جزاء لفعله لا عن فعل غيره، فيجب أن يكون الاعتبار بفعله، فمتى تمحض عمدا أو عدوانا وجب القود إذا كان المقتول مكافئا له، وإنما يسقط عن الصبي والمجنون لمعنى فيهما وهو عدم التكليف، فلم يقتض سقوطه عن شريكهما كشريك الأب، ولنا أنه شارك من لا إثم عليه في فعله فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ، أو شارك من رفع عنه القلم فأشبه شريك الخاطئ ودليل ذلك قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة الحديث، ودل على أن الأصل قوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، ولأن الصبي والمجنون لا قصد لهما صحيح، ولهذا لا يصح إقرارهما، فكان حكم فعلهما حكم الخطأ. هذه في مشاركة المتعمد من يجب مع اشتراكه مع من لا يجب عليه القصاص لخطأ في فعله. قلنا إن شريك الخاطئ الراجح فيه أنه لا يقتل، بقي معنا هنا شريك الصبي وشريك المجنون، شريك الصبي وشريك المجنون. على الرواية الراجحة في المذهب وعند جمهور العلماء فعل الصبي والمجنون كفعل المخطئ، ولذلك يقول العلماء إن عمد الصبي والمجنون خطأ، عمد الصبي والمجنون خطأ لعدم تصور القصد الصحيح من كل منهما. المجنون لا عقل له، والصبي عقله لما يكتمل بعد، فلذلك عمدهما في حكم ماذا؟ في حكم الخطأ. فإذا اشترك واحد من هذين المجنون أو الصبي مع مكلف متعمد في قتل معصوم، في قتل مسلم معصوم، فإن هذا المكلف لا يقام عليه الاختصاص في ظاهر المذهب. لماذا؟ لأنه لا يدرى كما قلنا أي الفعلين هو الذي كان أكثر تأثيرا في إحداث الوفاة، إذ ربما كان فعل الصبي أو فعل المجنون هو الذي أثر في إحداث الوفاة، فلذلك ندرأ عنه القصاص، ندرأ القصاص عن من؟ عن شريك الصبي والمجنون، باعتبار أن فعل المجنون وفعل الصبي ملحق بماذا؟ ملحق بالخطأ. نعم. مسألة، وإن كان شريك العامد مخطئا فلا قود على واحد منهما، أما المخطئ فلا قصاص عليه لقوله سبحانه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وأجمعوا على أنه لا قود عليه. وأما شريكه فكذلك عند أكثرهم، وعنه عليه القود لأنه شارك في القتل العمد العدوان، فأشبه شريك العامد فأشبه شريك العامد، ولأنه مؤاخذ بفعله وهو عمد عدوان لا عذر له فيه، ولنا أنه قتل ولنا أنه قتل غير متمحض عمدا فلم يوجب القود كشبه العمد، وكما لو قتله واحد بجرحين عمدا وخطأ. يعني هذا تأكيد لما أشار إليه في المسألة الأولى من اشتراك المتعمد والمخطئ، والتي ذكرها عرضا في مسألة مشاركة الأب لغيره للأجنبي، قال وأما شريك الخاطئ ففيه روايتان. هنا أشار مرة أخرى أو فصل في هذا الأمر مرة أخرى، قال إذا شارك الخاطئ متعمدا في قتل معصوم، قال لا قود عليهما في الراجح. لماذا؟ قال لأن المخطئ رفع عنه القلم، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ورفع القود عنه لا يلزم منه رفع الدية، لكن لا إثم عليه ولا يجب عليه القصاص. ثم بعد ذلك شريكه